We need you. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين

وتركنا يوسف عند متاعنا فأتاه الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءت سيارة والله عليم بما يعملون. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على وكذلك نجزي المحسنين وغلقت الأبواب وقالت جئت لك إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم به لولا أرآه على ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا

ولقد راودته عن نفسه فاستغفر ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ويكون من فقال له رسول